دائما تنظر إليها من باب الشر، قد ترتكب سيئة وتظن أن هذه السيئة صغيرة، فتكون هذه السيئة سبب في حرق الأمة بأكملها أو حرق أمة من الناس، فتجد نفسك تورطت بسبب كلمة، كلمة قلتها وأنت لا تدري ولا تبالي. وكفيك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. انت طلبت المعهد، انت طلبت علم، لازم تتعلمه وتتربه على الانضباط في الكلام والانضباط في السلوك، سواء كان الأمر الإخوة والأخوات. كثير ما يبلغني إن بعض الأخوات الطالبات يتكلمن في أمور شخصية المشايخ اللي بيدرسوا مثلا المعهد. أنت مالك؟ يهمك في إيه؟ يخصك في إيه؟ أنت ليك تتعلمي تستفيدي. أحيانا يصل إليه كلام من بعض الإخوة يتكلم في بعض المشايخ اللي بيدرسوه في المعهد، أنت مالك؟ ليك إنك تستفيد وتتعلم، مش عارف تستفيد منه وتتعلم منه؟ اسأل، شوف غيره، بلغ الإدارة، شوف. إنما تتكلم فيه وتقع فيه لا، هذا لا يجوز، وليس هذا من الوفاء، ليس هذا من الوفاء لمن علمك أو دلك على الله تبارك وتعالى. المقصد إن من الدروس المستفادة تعظيم ما عظمه الله تبارك وتعالى، تعظيم ما عظمه الله تبارك وتعالى. طبعا حديثة الإفك أنا طلعت منها فوائد، مش عارف كانوا كم فايدة، 100 ولا كم تقريبا، كانوا 100 فايدة، أنا ما قلتش منهم ولا 60 أو حاجة و60. الفوائد دي 62 فايدة. المقصود منها إيه؟ المقصود منها أنك لما تحط النص قدامك تعرف تستفيد من النص ده، تستدل بيه على الواقع اللي أنت عايش فيه. انظر مثلا جواز القرعة إذا احتار الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج إلى سفر أقرع بين النساء، يبقى القرعة جائزة. عندك أمرين مختلف فيهم مش عارف تعمل إيه، هنقترع، يبقى القرعة جائزة، يبقى ده مش ضرب بالأزلام ولا تشبه بالكفار ولا أي حاجة، ما فيهاش حاجة حرام، يبقى القرعة جائزة. أيضا جواز سفر، كذلك سفر المرأة يكون مع زوج أو محرم، وهذه من المسائل المهمة التي تسافر فيها كثير من النساء. عائشة لم تسافر إلا مع مين؟ إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع محرم. كذلك من فوائد هذه القصة خروج المرأة إلى الغزو، يجوز أن تخرج المرأة إلى الغزو، وكان هذا بعلم النبي صلى الله عليه وسلم بل بأمره صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد وجوب الحجاب، فإنه فرض على أمهات المؤمنين وهو فرض على نساء الأمة أجمعين. قال الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وعائشة لم تتساهل، والكلمة دي أتمنى أن أنا بوجهها للأخوات الدارسات سواء كانوا في المعهد حاضرات أو منتسبات، اتقوا الله في الحجاب. إحنا بقينا عايشين مهزلة، أخوات بيتساهلوا، أخت تمشي مش لابسة جوانتي، مش لابسة شراب، عاملة البيشة فتح عينيها، اتقوا الله، اتقوا الله في الزي، اتقوا الله في الزي، راجعوا نفسكم تاني. الأخت ما تمشيش من غير جوانتي، ما تمشيش من غير شراب. الأخت لازم تنتقب، تنتقب، النقاب يكون نقاب شدة، أيوة شدة، لأن الأمر دين. أذكر الشيخ محمد حسان ربنا يحفظه ويبارك فيه كان بيحكي قصة لما غرقت العبارة سالم إكسبريس في سنة 92، إن كان على ظهر العبارة واحد من إخواننا ده فاضل نسأل الله أن يتغمره برحمته وزوجته، وكانوا حجزوا كابينة، وما إن سمعوا بأن السفينة تغرق إلا الأخ سارع: يلا يا أم فلان، يلا يا أم فلان. فقلت له: استنى استنى، روح فين؟ قال لها: المركب بتغرق بسرعة، بتلبس الخضار وبتلبس النقاب. قال لها: وأنا وقته. فقلت له: لا استنى، ده أنا أموت وأنا لابس النقاب أهوني عشان ما نكشفش على حد. وفضلت واقفة دقيقة ودقيقتين، تعرفين ان دقيقة ودقيقتين في توقيت زي ده حرج جدا، حد ما لبست النقاب وجوانتي والشراب وطلعت معاه ومسكها في ايديه وقفزوا في البحر، لكن بعد مدة مع الدوامة واللي حصل ما لقاهاش في ايديه، ماتت، غرقت. لا

من الفوائد لا يحكم القاضي بعلمه، لذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيم الحد على المنافقين، إنما انتظر حتى نزل إليه الوحي. كذلك من الأحكام أن القاذف يحد. من طريف الله ما قرأت في مسألة القذف، عمر بن الخطاب جاءه رجلان قال أحدهما للآخر ما أبي بزاني وما أمي بزاني، اثنين بيتكلموا مع بعض كده فشدوا مع بعض في الكلام، فقال ما أبي بزاني وما أمي بزاني، هو كده شتمه؟ ما شتموش، هو بيقول ما أبي بزاني وما أمي بزاني، هو كده شتمه؟ فعمر جلده حد القذف. قيل له لما؟ قال لأنه عرض بصاحبه. وانت لما تقول لواحد اصلا ابويا مش زاني وامي مش زانية، يبقى معناه ايه؟ سيدنا عمر اداله على طول. ايضا من جملة الفوائد براءة عائشة رضي الله عنها تتلى في محارب المسلمين الى ان يرضى الله الارض منها. من الفوائد ايضا تحريم سوء الظن بالمسلمين والمسلمات لا سيما في العفة والطهارة. ونقف عند غزوة الخندق ان شاء الله تبارك وتعالى، نتكلم فيها في الدرس القادم. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم حط صحيح صحيح. ما احنا قلنا الحمية لله ولرسول، اللي هي العصبية، عصبية لا تكون إلا لله ولرسول. إنسان يتعصب لشخص أو يتعصب لجماعة أو يتعصب لحزب، هذا لا يجوز حرام. إنسان يتعصب لله ولرسوله فقط، عصبية الجماعة حزب لا، لشخص لا، عصب لمين؟ لنا. حد عنده سؤال؟ نعم بالنسبة للسيرة، بالنسبة للسيرة ولا كل عموما؟ هو طبعا أنا يعني أنا دايما كنت بقول أحسن طريقة للمذاكرة بالذات للدراسة الأكاديمية، أحسن طريقة للمذاكرة في الدراسة الأكاديمية المذاكرة اللي هي أول بأول بالنسبة للدراسة الأكاديمية اللي هي زي دراسة المعهد كده. أحسن طريقة للمذاكرة المذاكرة أول بأول. بمعنى إيه؟ إحنا النهاردة خدنا مثلا درس حادثة الإفك أو غزو بني المصطلق، ما نمشي إلا لما أكون قريها تاني ومخلصها ومراجعها، خدت بالك؟ واعمل عليها مره سين وجيم وراجع مره واثنين وثلاثه كده، خلاص كده بقى بالنسبه لي محفوظ. قد يأتي عليك وقت تظن انك مش فاكر منها حاجه، لكن سبحان الله ساعه ما تيجي تستدعي المعلومه هتلاقيها جايه لك، ازاي ما تعرفش؟ عقلك الباطن بيخزنها، تفضل موجوده ومحفوظه. ده بالنسبه للدراسه الاكاديميه، بتذاكر اول باول، مذاكره اول باول، يعني من اول يوم في الدراسه من دراسه المعهد وانت مجد ومجتهد. لان بعض الاخوه بيعتمد على الايه، بيعتمد ان ايه، ان انا سنه طويله وان شاء الله ذاكر واجمع واعمل ده، والبعض بيعتمد على ان الشيخ هيدينا مثلا 20 سؤال هيجيب منهم خمسه ولا بتاع، يبقى كده الماده هانت. ده مش اسلوب طالب العلم اللي عايز ينجح، ده اسلوب اللي عايز ياخد شهاده، عايز ياخد شهاده هو اللي بيعمل كده. انما طالب العلم عايز يبقى طالب علم عنده فعلا ملكات طالب العلم ويحصل علم ويستفيد منه. انت النهارده خد جزء في السيرة، الجزء ده باخده خاصة انك جزء معلوم معاك المذكرة مثلا من صفحة كذا لصفحة كذا، اخذهم اروح اذاكرهم اقراهم مرة واثنين وثلاثة، وممكن اتوسع انا بقى بالنسبة للسيرة، يعني اروح مثلا اشوف مصدر زي ابن هشام، زي السيرة النبوية لابن اسحاق، اشوف مثلا كتب السيرة المعروفة، صحيح السيرة النبوية للعالي، اي حاجة ابدا اقرا في مراجع ثانية او مصادر ثانية، اشوف هل في زيادة عن اللي انا اخذته ولا لا، هل انا اقدر اخدم الموضوع واعمل عليه حواشي لنفسي ولا لا. ده بالنسبه للسيره، ممكن تعمل كده في كل المواد بالنسبه للحديث وبالنسبه للفقه وبالنسبه للاصول، خدت بالك؟ بكده هتلاقي نفسك الموضوع بقى سهل عليك، وعندك يعني ايه، عندك الملكه والقدره على انك لما يجي لك امتحان تعرف تجاوب فيه، حتى لو ما ذاكرتش، حتى لو ما ذاكرتش. مع تنظيم الوقت. مسألة كلها مسألة تنظيم وقت، هي مسألة تصير مسألة تنظيم الوقت. أنا أقول حاجة، أغلبنا نحسب إن إحنا أغلبنا الحمد لله بيصلي الفجر، إيه المانع إن أنا أخصص وقت من بعد الفجر ده، بعد ما أصلي الفجر أخذ معايا كتاب ولا المذكرة ولا أي حاجة اللي أنا لا أذاكر منه يعني، وأنا قاعد لحد الشروق أو لحد الضحى أذاكر الجزء ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس في المصلى فجلس حتى تطلع الشمس يذكر الله، وده من ذكر الله سبحانه وتعالى. أذاكر المسألة دي، أذاكر شوية كده لحد لما الشمس تطلع، وما صلى ركعتين ها مع حتى الأذكار مثلا 30 ذكر، أنت يجوز أنك تكتفي من 30 دول بخمسة ولا حاجة، تقول خمس ست أذكار قلت بهم أذكار الصباح عشان تبقى ممن ذكر الله عز وجل ذكرا لسانيا، وتقعد تذاكر باب تاخده تخلصه وتصلي ركعتين الضحى وتطلع. لو هتنام تاني ولا هتقوم تروح شغلك ولا عندك مدرسة، واحنا دلوقتي في الصيف خلاص هتبدأ تنظم وقتك بالشكل ده، تخلي مثلا بعد العشاء ساعة للقراءة تقرأ فيها حاجة تخلص فيها حاجة، أو إذا كان عندك وقت بين الظهر والعصر ساعة، المهم أنك تنظم نفسك. بس زمان كانوا بيدرسونا في المدرسة الابتدائي يقول لك وكل شيء عنده في موضع أعده، النظام عشان ينظم حياته. بس لو نظمت حياتك هترتاح، نظم حياتك هترتاح، وبرضه ما تتقلش على نفسك. يعني ايه انت النهارده خدت 3 مواد في اليوم، اروح اذاكر 3 مواد في اليوم، مش هنام لما اخلص 3 مواد دول، او اقسمهم واشوف اللي فاتني ايه. لكن دلوقتي بما اننا احنا ما عملناش كده، طب نعمل ايه؟ بما اننا ما عملناش كده نبدا نعمل ايه؟ نبدا نقسم الوقت اللي فاضل، نقسم الوقت الفاضل على المواد اللي موجوده عندنا. اعمل لنفسي برنامج بالورقه والقلم كده، انا وقتي فاضي قد ايه، كام ساعه اقدر اديهم للمذاكره؟ ساعه 2 3. طب الساعه 2 3 دول اقدر اذاكر فيهم كم ماده؟ ماده 2. اقسم وارتب وامسك الماده. انت لما تيجي تبص لمذكره السيره النبويه هتكره نفسك، لما تيجي تبص المذكره اللي في ايديك دي هتكره نفسك. ليه؟ كبيره صح؟ كم ورقه المذكره دي؟ كم؟ 425. كم؟ والمذكره اللي قبلها كانت 70 تقريبا، ها 90. قول يعني كله كده، قول كله كده ايه، قول كله 425 مثلا او 500 صفحه. 500 صفحه لما تيجي تشوفهم 500 صفحه نهار ابيض، 500 صفحه ايه ده؟ لكن تخيل ان انت ال 500 دول جيت ايه، ما انت تخيل انت ال 500 صفحه دول جيت انت مقسمهم، ال 500 دول هذاكرها على 50 مرة. هذاكر ال 500 دول على 50 مرة، 500 على 50 فيها الكام؟ ال 10. بس 50 مرة 50 مرة. هذاكر 50 مرة يعني هذاكر 50 مرة. أعمل لنفسي 50 مرة في المدة دي، مثلا فاضل شهر شهرين على الامتحان 50 مرة، أقسم ال 50 مرة. بس إيه؟ المشكلة بتاعتي أنا بقى، ال 50 مرة دول مثلا ايه في اليوم ده 3 مرات، في يوم تاني اذاكر فيه 5 مرات، في يوم تالت اذاكر فيه مره واحده، في يوم تاني مش اذاكر فيه خالص، خدت بالك؟ بس انا قسمتها ل 50 مره، واخد ال 10 صفحات 10 صفحات ما زودش 10 صفحات، اما اقراهم وراجعهم ملخصهم واكتب ملخص بتاعهم لنفسي كده واخليهم على جنب كده، انا خلصت ايه؟ مد كده، خلصت مد اللي هي مساله التجزئه، جزئ المد هترتاح. انما انت بصيت للماده كده 500 صفحه اقراها ازاي دي؟ اعملها امتى دي؟ فانت بسط الموضوع لنفسك، ما تعقدش نفسك، ما تكررش نفسك، سائل نفسك بنفسك. لو عملت كده في كل المواد صدقوني هترتاح، هترتاح وصدقوني. انت لو عندك 4000 ورقه بتذاكرهم، مفترض يعني مجموع الكتب اللي انت بتذاكرها 4000 ورقه، لو احنا قلنا ال 4000 ورقه دول قسمناهم على 50 مره ماشي، 4000 على 50 فيها الكام؟ 40 على 5 فيها 80، فيها 80، فيها 80 80. يعني انت عايز 80 ورقه كل ايه؟ 80 ورقه كل مره في ال 50 مره اللي انت هتقول هذاكر 50 مره لحد ما اخلص المنهج. 80 ورقه، ال 80 ورقه دول يعني 8 مواد، كل ماده 10، كل ماده 10 ورقات. اخد من كل ماده 10 ورقات. خدت بالك؟ مش هزود على 10 ورقات. ذاكر وخلص دي، خلصتهم يضمتهم خش على الماده اللي بعدها، خلصتهم يضمتهم خش على اللي بعدها، خلصت الثمان مواد النهارده، خلصت الورد بتاع النهارده، اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، وهكذا. تلاقي نفسك خلصت الايه؟ خلصت الماضي كلها ونفسك مرتاح وما اتضايقتش وما اتضررتش. بس اهم حاجه ايه؟ ما تتخلفش، ما تتخلفش. دايما يا اخوانا الحمل اذا وزع خف. اما توزع الحمل هو بيخلي طلبه الثانويه العامه عندنا يتعبوا ويبهدلوا ايه؟ ان هو بيفضل اغلبهم يفضل يلعب طول السنه ويجي خلاص في اخر شهرين ثلاثه عايز يذاكر كل حاجه. انا عندي ولادي، انا عندي ابني، عندي ولد عايز جاي دلوقتي خلاص الامتحان بعد يومين ثلاثه. قاعدين احنا دلوقتي عاملين معسكر دلوقتي ليه؟ احنا في البيت عاملين له معسكر دلوقتي. معسكر وقته والاكل والشرب والمذاكره والمواعيد، انا ماسك له الساعه وماسك له الساعه. ليه؟ ما هي مشكله لان هو ما نظمش نفسه من الاول. خدت بالك؟ قال ده لسه ما خلصش الكيمياء، ده لسه الفيزياء، ده لسه الاحياء. قال لا انا عندي مشكله في الرياضه، ده انا عندي مشكله. طب يا ابني ما كان من الاول يا ابني، الله يهديك ويصلحك. فالفكره بقول لكم عليها دي فكره احنا قلناها له. طب نعمل كذا كذا كذا، تعالى ناخدهم نقسمهم نعمل كذا كذا عشان يبقى اسهل ليك. تخلص ماده ماده، خاصه ان في مواد يعني ممكن تخلص مثلا الماده كلها تخلص في درسين. مثلا الصرف عندهم درسين اثنين في الصرف او ثلاثه، البلاغه تخلصوا مثلا درسين ثلاثه وهكذا. فالمسائل دي انت دايما لما تعود نفسك الحمل اذا تقسم خف خف. بس اهم حاجه ايه؟ تواظب، انك تواظب وتكون صادق مع نفسك، وطبعا مع الاستعانه بالله سبحانه وتعالى وعمل الصالحات. والله سبحانه وتعالى يقول ففهمناها سليمان. والعلم والفهم ده من عند ربنا، نعمه ربنا هو اللي بيفهمك وربنا هو اللي بيعلمك. شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله كان اذا استعصت عليه مساله كان يمرغ وجهه في التراب ويقول يا مفهم يا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم ادم علمني، يا معلم ادم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وكان يقول انا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان ابي وجدي، انا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان ابي وجدي. وكان يقول انا ليس مني شيء وليس لي شيء وليس لي شيء، بل كله من الله تبارك وتعالى. فانت استعن بالله، خلي عندك استعانه بالله وما تخافش من حاله. انت قلقانين ليه؟ ما تقلقش، انت طالب علم، انت المفروض الكتب دي تاكلها اكل، تاكلها اكل كده. عارف يعني ايه تاكلها اكل؟ كتاب زي السيره النبويه 500 صفحه دول بالنسبه لك دول ولا حاجه. ده انت كتاب زي ده بالنسبه لك 500 صفحه، 500 صفحه دول انت لو همتك عاليه تفركهم في 24 ساعه، تفركهم فرك كده في 24 ساعه تخلصوا. مره بتكلم على الشيخ ابو اسحاق دي عشان بقول له شيخنا كتاب زاد المعاد انا خلصته قريته وبتاع، انا فكر نفسي يعني. قال لي ممتاز، قال لي انا قرات كتاب زاد المعاد 25 مره، وفي كل مره بقرا فيها الكتاب بطلع بفوائد جديده. 25 مره انا قرات كتاب مره، بقول للشيخ بتكلم مع الشيخ بقول له شيخ خلصت كتاب زاد المعاد ومش عارف ايه وبتاع، فانا ايه على اساس ان انا ايه خلاص بقى هركن زاد المعاد على جنب واخش ايه على حاجه ثانيه. فقال لي ازاي تركن ايه؟ قال لي كتاب زاد المعاد ده الكلام ده اللي بقوله لكم ده كان في التسعينات. انا بقوله لكم كان في التسعينات، شوف بقى الشيخ من التسعينات قرا كمان كم مره، انا بنقلها لكم حتى دي وقعت في التسعينات. قال لي انا قراته 25 مره. عارف يعني ايه قرا الكتاب 25 مره؟ كتاب ست مجلدات قراه 25 مره. الشيخ ابراهيم عبد الواحد في جمعية شرعية يحفظ القرآن الكريم كاسمه بل كالماء. فجمعني بمجلس كنا في الحرم، فانت عارف بتبقى في لحظات صفاء كده، فبقول له شيخ انا حفظت القرآن ازاي على كبر؟ راجل مسن حفظت القرآن على كبر ازاي؟ قال لي اقول لك يا شيخ عربي، انتوا بتقعدوا تمسكوا المصحف وتقعدوا تمسكوا الرب عليكم السلام كده تفضل تحرث تقرا وتروح وترجع وترجع تقرا تاني وتروح وترجع وتقرا تاني وتسمع وتقرا وتغلط. مش احنا بنعمل كده؟ امسك الربع تقسمه مثلا ايه على ثلاثه ولا على حاجه، مش كده بنعمل كده؟ قال لي لا انا ما عملتش كده، انا مسكت القران كله كله قراءه، اخلص اقرا اخلص اقرا اخلص اقرا اخلص اقرا اخلص اقرا لحد ما حفظت القران كله من خلال القراءه. حتى يوميها قال لي تقعد نقعد مع بعض على الشرط. ايه الشرط؟ جزاه الله خير ربنا يبارك فيه همته عليها. قال لي عندنا ختمه من المغرب للمغرب. انا استصعبت الامر نختم القران من المغرب للمغرب عشان نستفيد ختمة القرآن وبركة دعوتين في وقت واحد، بركة دعاء بعد ختم القرآن وبركة الدعاء للصائم دعوة مستجابة. أما استصحبت الأمر من المغرب للمغرب قال لي نبدأ الختمة بعد صلاة المغرب، نقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس مش هلوس خلاص والناس من الجنة والناس والمغرب يأذن. أنا بيني وبينكم استصحبت الأمر، لكن قلت ماله وبذلك فليتنفس المؤمنون في سبيل. وقعد بقى علمني شوية حاجات كده، ما تاكلش، تاكل مثلا حتة صغيرة كده رغيف، حتة جبنة عشان ما تطلعش تخش الحمام، ما تمشيش، ما تعملش، رتب نفسك، اختفي، يعني ايه شوية حاجات كده إيمانية كده فعلا بدأت أعملها. فوجئت إن أنا من أول يوم ختمت من المغرب للمغرب. في الاعتكاف كنا في الحرم في مكة. ختمة أنا جربتها، أنا بقول لكم عن نفسي أنا جربتها. ختمة من المغرب للمغرب. مسكت بعد ما فطرنا بعد صلاة المغرب خلاص، جيت ماسك المصحف الحمد لله رب العالمين وبدأت القراءة وبدأت أنظم نفسي على كده أجرب أشوف حاجة أنفع ولا لا. لقيت نفسي فعلا من المغرب للمغرب ختمت القراءة. هو بقى بيقول لي أنا بقى فضلت أعمل اللي أنت بتعمله ده، مع كتر مروري على الصفحات والنظر في الصفحات حفظت الإيه؟ حفظت القرآن. يعني ما حفظت القرآن كله زي ما احنا بنعمل إيه حتة بحتة كده، لا، وحفظ القرآن كله إيه؟ مرة. وضرب لي مثال بسورة الكهف، قال لي شوف سورة الكهف، سورة الكهف انت بتقرأها مرة كل أسبوع صح؟ تلاقي نفسك مع بعد مدة حافظ سورة الكهف صح؟ وده كل أسبوع، فما بالك بقى لو تقرأ كل يوم؟ هو ده العلم. ودايما الإنسان يتعلم من الأكبر منه، استفيد من المشايخ دول. يعني أنا اتربيت درس، ده درس كان بالنسبة لي درس، استفدت منه درس كبير جدا، اتعلمت مداومة النظر في الكتاب، وما تملش، ما تملش. تمل من ايه؟ تمل من ايه؟ انت راجل النهارده انت اللي محتاج العلم. يحيى بن ابي كثير في مقدمة صحيح مسلم او في صحيح مسلم قال ايه؟ لا يستطاع العلم براحة الايه؟ براحة الجسم. اللي عايز يريح جسمه ويفرد جسمه قول له افرد جسمك، ما انتش هتتعلم حاجة. علاج الفطور، ودي ده سؤال جميل. علاج الفطور بالنسبة لك أثناء طلبك للعلم بحاجتين. الأول تغيير الوضع، تغير الحالة اللي انت عليها، يعني قوم خد لك دوش، غير هدومك، اتوضى تمام، جعان قوم كل، عايز تشرب كوباية شاي ماشي. والقراءة في كتب السير والتراجم دي أمتع حاجة هتخليك تكسر عندك الملل. امسك كتاب مثلا وليكن مثلا حياة الصحابة، أي كتاب من كتب اللي فيها ايه تراجم وسير دي، وابدأ اقرأ فيه. أما تقرأ فيها هتلاقي نفسك بتتشحن، خاصة مثلا كتب علو الهمة، في علو الهمة دكتور سيد حسين، أو علو الهمة بتاع الشيخ محمد إسماعيل، هتلاقي نفسك عندك ايه همة تانية جديدة كده تنشط همتك، هتبدأ تستعيد همتك تاني. بس أهم حاجة مع محافظتك على إنك صاحب ايه؟ صاحب هدف. انا بتعلم، مش ابدا اقرا في السير والتراجم والقصص وانساق وراها واسيب الايه، واسيب اللي انا كنت فيه. لا، ده انت بتاخد دي كنوع من الايه، ترويح النفس. خدت بالك؟ القراءه في كتب الاداب جميله جدا يا اخوانا، كتب الادب وكتب الاداب جميله جدا جدا جدا. كتاب العقد الفريد، كتاب تهذيب النفوس، كتاب المجالس لابن عبد البر، في كم كتاب كده اما تقرا فيهم تلاقي نفسك عندك يعني ايه فعلا بتروح فيهم عن نفسك وتكسر الفتور ده والملل. وممكن كمان تبدا يعني ايه تخرج تتكلم مع الناس. انا كنت احيانا لما احب عندي درس ما اناش فاهمه الم الشباب الصغيرين واقعد اقرا عليهم كانه ايه كان انا بدرسه لهم كده. فسبحان الله وانا بقراه لهم كده وبكلمهم فيه تلاقي ربنا يفتح عليك وتفهم الدرس اكتر. كان الشافعي يقول يا اهل الحديث ادوا زكاة حديثكم عن كل 100 ايه؟ عن كل 100 5، يعني علم كل عن كل 100 حديث 5 حديث. بغض النظر عن الرقم، يعني الفكره مش الرقم، الفكره ايه؟ الفكره انك تعمل عشان تكسر المنهج. طبعا احنا خدنا وقت غيرنا كمان صح؟ ومين اللي ورايا؟ طيب الشيخ مصطفى عندكم النهاردة؟ أنا عندي درس النهاردة سنن أبي داود، فعندي سنن أبي داود إيه؟ في الأنصاف بعد صلاة المغرب، طبعا لازم ألحق أراجع أكمل، وبرضو أخذ قسط من الراحة كده وأبدأ أشوف. ربنا يبارك فيكم، وأنتوا الأمل، أنتوا الأمل، ربنا يطرح فيكم البركة، إخوة وأخوات، ربنا يطرح فيكم البركة. السلام عليكم.